نور من القرآن. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يأمر سبحانه وتعالى رسوله الكريم وعباده المؤمنين الصادقين المتقين بالثبات والاستقامة على الدين والطاعة لرب العالمين والدوام على المنهج المستقيم. فالاستقامة والاعتدال والمضي على النهج القويم دون انحراف أو ميل هو منهج المرسلين وأتباعهم من المؤمنين، وهي من أكبر عوامل النصر على كل عدو جلي أو خفي. ونهى تبارك وتعالى عن الطغيان ومجاوزة الحد، وبين سبحانه أن البغي والطغيان مصرعه وخيم على النفس والمجتمع، فإن النهي الذي أعقب الأمر بالاستقامة لم يكن نهيا عن القصور والتقصير، إنما كان نهيا عن الطغيان والمجاوزة. وذلك أن الأمر بالاستقامة وما يتبعه في الضمير من يقظة وتحرج قد ينتهي بصاحبه إلى الغلو والمبالغة التي تحول هذا الدين من يسر إلى عسر، ومن سهولة إلى شدة، ومن عدل إلى ظلم. والله يريد أن يطبق دينه كما أنزله، ويريد الاستقامة على أمره ونهيه كما بلغه دون إفراط وتفريط ولا غلو وتقصير، فإنه سبحانه بصير بأعمال العباد فلا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تركنوا أيها المؤمنون إلى الذين ظلموا من الجبارين الطغاة والظالمين العتاة أصحاب القوة الأرضية الزائفة، ولا تداهنوهم ولا ترضوا بأعمالهم ولا تميلوا إليهم ولا تستعينوا بهم، فإن ركونكم إليهم يعني إقرارهم على المنكر الذي يزاولونه، فتمسكم النار معهم جزاء وفاقا على هذا الانحراف، فما لكم حينئذ من دون الله من أولياء ينصرونكم ويدفعون عنكم غائلة عذاب ربكم، فلا ولي ينقذكم ولا ناصر يخلصكم من عذابه وأليم عقابه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.